جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا تخريف ولا أوهام، لا لا لا لا لا، لكن تنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نتدارس شيئا من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام هي أقوال أو أعمال أو اعتقادات تنقل صاحبها من الإسلام إلى الشرك، تنقضه أي تهدمه. النقض في اللغة هو الهدم، و تصير الإنسان مرتدا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك. من المرتد؟ من هو المرتد؟ الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك. فمتى دل الشرع على أن هذا العمل كفر، أو أن هذا الاعتقاد كفر، أو أن هذا القول كفر، فمن وقع فيه فهو كافر مرتد. والردة واقعة، الردة واقعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يستعيذ بالله من الكفر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر في الصباح والمساء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد منكم عن دينه. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الآية. فالردة واقعة، والمرء المسلم معرض لأن يرتد عن دينه والعياذ بالله. ولكن أهل البدع من الصوفية والمرجئة وغيرهم إذا قال العبد لا إله إلا الله اعتبروه مسلما، وإن فعل ما فعل وإن قال ما قال، ما دام قائلا لا إله إلا الله فهو عندهم مسلم موحد، ولا يكفرون أحدا إلا بالاستحلال القلبي، ويطلقون هكذا: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ويعممون ذلك الذنب. وأهل السنة، أهل العلم، أهل السنة لما قالوا هذه العبارة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كانوا يعنون الذنوب التي هي دون الشرك كالربا والزنا والسرقة، فلا نكفر السارق إلا إذا استحل السرقة، قال إن السرقة حلال. لا نكفر الزاني إلا إذا قال إن الزنا حلال. ولم يقل أحد منهم: لا نكفر أحدا بشرك ما لم يستحله أو بكفر ما لم يستحله. لا، بل من فعل الكفر فهو كافر بإجماع، إجماع أهل السنة. فمتى دل الشرع على أن هذا العمل أو هذا الاعتقاد أو هذا القول شرك أو كفر فصاحبه مشرك كافر، صاحبه مشرك كافر مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. والردة تقع، لكن هؤلاء المبتدعة كأن الذي يقول لا إله إلا الله أخذ صكا ولا يرتد بعد ذلك بحال، والله المستعان. لا، الردة واقعة وينبغي أن نستعيذ بالله منها، وندرس هذا الباب لنجتنب مضمونه، يعني لنجتنب الشرك والكفر ونجتنب هذه النواقض، كقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الخبيث والطيب يوشك أن يقع في الخبيث، الذي لا يعرف الصالح من الطالح يخشى عليه من الوقوع في المهالك. فنحن ندرس النواقض لا للنواقض لكن لتوقيها لئلا نقع فيها. صح عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة الوقوع فيه. ونواقض الإسلام كثيرة، لكن أشهرها وأكثرها وقوعا هي هذه النواقض العشرة التي نص عليها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهنا أشير إلى أن الشيخ رحمه الله لم يصغ هذه العبارات من عنده، ولم يأتي بهذه النواقض من عنده، حتى العبارة ليست عبارته. العبارة التي صاغها الشيخ محمد رحمه الله ليست عبارته أصلا، بل نقل ذلك الكلام نقلا حرفيا من كتب أهل السنة من الفقهاء. اقرأ على سبيل المثال الإقناع وشرحه، كشف القناع، كشف القناع عن متن الإقناع، الإقناع لموسى بن أحمد الحجاوي، وكشفه لمنصور بن يونس البهوتي على الجميع رحمة الله، منصوص هذا الكلام، منصوص الشرك في عبادة الله، من جعل بينه وبين الله وسائط، من لم يكفر المشركين، الاستهزاء، بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله نص عليه رحمه الله تعالى، الفقهاء ينصون على ذلك وعلى أكثر من ذلك. غاية ما فعله الشيخ رحمه الله أنه اختصر ذلك الكلام اختصارا، مو اختصر لا، اقتصر على بعض النواقض ونقل عباراتها حرفيا من هذه الكتب، من كتب الفقهاء رحمهم الله. ارجع الى كتاب الحدود باب حكم المرتد، تجد ذلك الكلام منصوصا عندهم. يعني مثلا كشاف القناع تفتح باب حكم المرتد تجد هذه النواقض وزيادة عليها وتفصيلا اكثر. الشيخ فقط اقتصر على ذكر بعض النواقض، اقتصر على ذكر الأكثر وقوعا والأشهر على ألسنة الناس وعملهم، والله المستعان. الناقض الأول الشرك في عبادة الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر مشرك. حقيقة الشرك تسوية المخلوق بالخالق، فالذي صرف عبادة لغير الله سواه بالله سبحانه وتعالى، فالله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأما المخلوق فهو عاجز مربوب مفتقر جاهل، المخلوق لا يملك من الأمر مثقال ذرة، لا يملك من الأمر من شيء، فلا يصرف إليه شيء من العبادة، والعبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى لكماله سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المشرفة سبحانه وتعالى وعز وجل. الشرك في عبادة الله، فمتى وقع العبد في هذا الأمر فهو مشرك. وذكر الشيخ دليلين هنا، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي يقع في الشرك فالجنة عليه حرام والنار مأواه، أيا كان دافعه إلى الشرك. نص الآية على ذلك، الآية تنص على أن المرأة بمجرد وقوعه في الشرك فهو مشرك والجنة عليه حرام والنار مأواه، وإن كان دافعه الجهل، وإن كان دافعه التقليد، وإن كان دافعه الكبر والعناد، كلهم سيان، كلهم مشركون والجنة عليهم حرام والنار مأواهم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مجرد وقوع الشرك من العبد فالله سبحانه وتعالى لا يغفره له إذا مات عليه دون توبة. الشرك الأكبر متى ما وقع فيه العبد فهو مشرك والجنة عليه حرام ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له، وإن كان جاهلا وإن كان مقلدا وإن كان معاندا وإن كان مكابرا، كلهم سواء، كلهم سواء. فهذه أدلة على أن المشرك لا يغفر الله له ولا يدخل الجنة، ومأواه النار وليس له نصير. والشرك يا إخواني تعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا. فمتى ما جعلت لله ندا فقد أشركت والعياذ بالله. صلى الله لي ولكم المسلمين العافية، عن عبد الله بن مسعود في الصحيحين. فهذا هو الشرك، هذه حقيقة الشرك، جعل الند مع الله. فمتى ما صرف العبد شيئا من العبادة لغير الله فقد جعله لله ندا. معي يا أخوان؟ وحقيقته كما قلت تسوية المخلوق بالخالق، لقول الله سبحانه وتعالى: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. وهذا الشرك عبادة غير الله سبحانه وتعالى لا يعذر فيه أحد بجهل ولا تأويل. كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هؤلاء قوم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان ولم يسمعوا كلام الله ولا يعلمون، إذن هؤلاء إيش؟ جهال، لم تبلغهم الرسالة، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى إيش؟ مشركين. فالجاهل لا يسمى مسلما، الواقع في الشرك الأكبر من الجهال لا يسمى مسلما. وما من كافر على وجه الأرض يكفر ويعلم أنه يكفر إلا ما ندر، يعني لا يكفر أحد إلا عن جهل. النصراني يعتقد أنه دين لله، يعتقد أن النصرانية دين مرضي لله سبحانه وتعالى، الذي يقول إن الله ثالثه ثلاثة. فما من أحد يعبد غير الله إلا ويعلم أن هذا شيء حسن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والكافر لا يعلم أن هذا الذي هو عليه شرك أو كفر. فهذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، نص صريح في أن المشرك إن لم يكن يعلم فهذا لا ينفي عنه اسم الشرك. فاسم الشرك ثبت قبل الرسالة، اسم الشرك ثبت قبل الرسالة الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إيش؟ كانوا مشركين مع أنهم كانوا في زمان فترة لا نبي فيه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فترة أي انقطاع، انقطاع من الرسل. كان بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم قرون كثيرة لم يكن فيها نبي، ومع ذلك فالأمة مجمعة على أن هؤلاء الناس الذين عبدوا غير الله كفار مشركون، مع أنهم لم يكن عندهم نبي ولا رسول. واضح يا إخواني؟ والأدلة كثيرة جدا على أن الذي يقع في الشرك فهو مشرك وإن كان جاهلا، وهذا دليل واحد منها نقتصر عليه للاختصار. وهنا أنبه إلى أن الحكم بالشرك في الدنيا لا يستلزم التعذيب في الآخرة. فالشرك في الدنيا شيء، والعذاب عليه في الآخرة شيء آخر. كيف هذا؟ يعني العبد إذا صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ مشرك. هل يعذب في الآخرة؟ فيه تفصيل. أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الذين عبدوا غير الله هل يعذبون؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فثم فرق بين الحكم بالشرك والتعذيب. الشرك شيء، التعذيب شيء آخر. فلا يعني أن نقول إنهم مشركون أنهم يعذبون قولا واحدا، لا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذا مخصوص، هذا دليل عام وهذا دليل خاص. فهمت؟ في فترة تحصل، الفترة تقع، هذا دليل خاص. أهل الفترة مثلا الذين لم تبلغهم الدعوة ويلحق بهم كل من لم يسمع بالإسلام وهو على دين وغير دين الإسلام، لم يسمع بالقرآن ولم يسمع بالإسلام ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على شركه، فهذا نحكم بأنه مشرك كافر لا محالة. لكن العذاب في الآخرة شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقول في شيء، كيف تقول إنه مشرك ولم يأتيه رسول؟ أولا حقيقة الشرك قامت به، عبد غير الله، فكيف تسميه مسلما وهو عابد لغير الله؟ أضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هنا حجتان لأهل الشرك يحتجون بهما. الحجة الأولى أنهم غافلون، الحجة الثانية أن آباءهم كانوا على الشرك وهم تبع لآبائهم في الشرك. أبطل الله كلتا الحجتين بهذا الميثاق الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم. الله سبحانه وتعالى أخذ الحجة وفرض علينا عبادته وأقررنا أنه يستحق العبادة ولا يستحقها أحد غيره ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام. فالحجة قائمة علينا بفطرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، اللي هي ليه؟ إسلام، توحيد. فهي حجة على كل أحد. والشرك تستنكره العقول، حتى العقول تستنكره والفطر تستنكره وتأنف منه. فهؤلاء المشركون خالفوا فطرهم وخالفوا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم في ظهر أبيهم آدم. ومع أن تلك الحجة قائمة عليهم بهذا الميثاق، إلا أن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته أنه لا يعذبنا على ذلك حتى يبعث إلينا رسولا يذكرنا بتلك الحجة التي أخذت علينا وذلك الميثاق وذلك العهد. ما يا أخوان أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم إلى آخر ما قال الحافظ الحكم رحمه الله. فالفطرة مركوزة في نفس كل واحد من الناس لكن لتمام رحمة الله وكمالها وسعتها يرسل الرسل وينزل الكتب ليذكر الناس بهذه الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلا عذر لأحد وقع في الشرك الأكبر بجهل ولا بتأويل. المشركون مشركو قريش كفرهم الله سبحانه وتعالى مع أنهم كانوا يقولون إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شبهة ولا ما يشبهة؟ تأويل ولا ما هو تأويل؟ لكن معتبر هنا في باب الشرك الأكبر؟ لا ليس معتبرا. شوف ماذا قال الله بعد ذلك إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هو ليس كافرا فقط بل هو كفار. هذول أهل الفترة أنت قلت أنه هن المشركين ولكن ليسوا بالنار يحكم بعد الجزء. أيوة فقال الصحابة قال ممتاز رجع لي قال إن أبي وأباك. شوف الله سبحانه وتعالى يقول إيش وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة إيش هي؟ أن المشرك لا يعذب في النار إلا إذا أرسل إليه رسول. هذا نص الآية ولا لا؟ نص الآية. طيب في حديث في صحيح مسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي؟ قال في النار. فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وأباك في النار. وجاءه بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث خاص بهذين الرجلين يعني لعلهما عرف الحق وأعرض عنه لوجود بقية من الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا يشركون مثل من زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل. هؤلاء لم يكونوا يعبدون الأصنام فلعل وجودهم حجة على بعض أهل زمانهم فيعذبون لذلك. لكن الأصل ربما يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك. فهذه قضية عين. يعني إيش قضية عين؟ يعني تخص هذا الرجل بعينه هو ومن على شكلته ممن ربما قامت عليهم الحجة في الدنيا عرفوا الحق في الدنيا وأعرضوا عنه بشكل أو بآخر. لكن القاعدة العامة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بالرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إيش بظلم يعني بإيش؟ بشرك. لا يهلكهم الله ولا يعذبهم في الدنيا على شركهم إلا إذا أرسل إليهم رسولا لكن على غفلتهم لا يعذبهم هكذا ليقطع عليهم الحجة الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهؤلاء المشركون إن لم يرسل إليهم رسول وأهلكوا بالعذاب لاحتجوا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قبل الرسل ربما يكون لهم حجة ليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك لئلا يقولوا ذلك يرسل إليهم الرسول. فهنا لا يعذر أحد بجهل ولا بتقليد. التابع والمتبوع في الشرك الأكبر كلاهما في النار. من يأتيني بدليل؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء عذروا لما أطاعوا السادة والكبراء عذروا. ها دليل آخر، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالتابع والمتبوع في النار. هؤلاء الجهلة الذين يقلدون مشايخ الصوفية في الشرك الأكبر في عبادة غير الله، فهؤلاء لا يعذرون بتقليد مشايخهم. وإن عذرنا هؤلاء بتقليد مشايخهم لعذرنا النصارى، وأغلب النصارى مقلدون للقساوسة، صح؟ هل كل النصارى يعلمون أنهم على باطل؟ لا، معظمهم يتبعون قساوستهم وأحبارهم ورهبانهم، والنصارى كفار، كفار ولا يعذرون بهذا التقليد. وضحت قضية. الأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا، استقصاؤها يعني يذهب بالوقت كله للأسف يعني. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.